السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا. تفضل. لو تسمح لي فضيلتك تكون عندي سؤالين أذكرهما سريعا. تفضل. الأول هو حكم النقاط التي تعطيها الفيزا مسبقة الدعوة، فهي فيزا ما بيكونش فيها رصيد، احنا بنحط فيها الفلوس ثم نستخدمها، فلما بنستخدمها البنك بيدينا نظام نقاط، كل ما بندفع نقاط النقاط دي بنستبدلها بفلوس بمبلغ من أي متجر إلكتروني، هل هذا يعتبر من باب قرض جر نفع ربا أم لا؟ لا، أعد لي السؤال أو اتركني حتى أبحث عنه بدقتي. واتساب بالتقوم سريعا لو تريد فضيلتكم. نعم، أذكره سريعا مرة ثانية. لا مش سريعا، بتريث. الفيزا مسبقة الدفع هي فيزا لا يكون فيها، ما بيكونش فيها فلوس، أنا بعوز أستخدمها فلازم أشحنها الأول، هشتري حاجة بمثلا بألف جنيه بكذا، فبشحنها ثم أستخدمها. تمام كده. للبنك بقى المستفيد نفسه البنك، كل انا ما بشتري فيها بيديني نقاط، لك مثلا 100 نقطة اشتري تاني 200 نقطة. طيب عفوا طب انت تشتري من من من اي متجر، من اي سوبر ماركت، من اي صيدلية، من اي اونلاين، من اي مكان؟ صبرا بس، البنك يعطيك نقطة، ما الذي يستفيده البنك منك؟ هو عروض بيعملها للفيزا كي يروج للفيزا دي، هو عروض بيعملها دايما على الفيزا. وماذا يستفيد البنك من الفيزا؟ بصراحة لا أعلم. إذا نسأل حتى نعلم. يعني ما يأخذ منك أي فلوس أنت أبدا؟ نعم يا شيخ. ما يتقاضى البنك منك أي أموال؟ لا بس أنا أشحنها أضع فيها مال، هي دلوقتي رصيدها صفر، انا هشتري حاجه منتج بألف جنيه، لازم ادخل اشحنها بألف جنيه ثم اشتري المنتج بألف جنيه، فهو يعطيني نقاط مثلا 10 نقاط وهكذا، 10 زائد 10 زائد 10 تصبح 100 نقطه، استبدلها مثلا ب 20 جنيها مثلا من اي برضو سوبر ماركت او صيدليه او غيره. يعني هو بيفتح دي من اجل انك ستضع عنده في الفيزا مبلغ تستعمله حيث تشاء، واستخدمها على طول، يعني من اجل يعني انا شحنت الفيزا فلذلك يعطي لي النقاط. طيب امهلني ان شاء الله لغدا وكلمني غدا باذن الله. جزاك الله خيرا. طب السؤال الثاني سريعا، في العمل يفتح لنا ما يسمى بالواي فاي عشان ناخد النت ونعمل توقيع دخول وخروج ونخلص التاسكات والايميلات كله باستخدام ايميل الشركه بجوالنا احنا. احيانا لا يكون في عمل فبنستخدم الجوال، ممكن استخدامات شخصيه في واتساب مثلا او كده، هل هذا يجوز؟ طيب إذا استأذنتم صاحب العمل، هي شركة كبيرة، لا ما فيش بيننا وبين مدراء، يعني هي شركة كبيرة ما نقدرش نوصل للملاك يعني. ولا الصاحب ولا المدير المباشر؟ ليه لا، في المدير المباشر. خلاص استأذن المدير المباشر. تمام. أخيرا فضيلتكم، الدواء لو مريض يحتاج دواء هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة المال؟ بمعنى هو يحتاج دواء بألف جنيه ولا يستطيع أن يأتي للصيدلية، فأنا أقوم بشراء وأعطيه له، هل يجوز؟ لا، مكنه من حقه، حقه هذا المال، المال هذا حقه للفقير أو ليس بحق له؟ حقه حقه أعطيه حقه ويتصرف. تمام، جزاك الله عنا خيرا، ربنا يبارك في حضرتك. أيوة فهمت يا أيوب، بس لكن مهلني يا أيوب أيضا. شكرا يا أيوب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله. في واحد بينه وبين زوجته مشكلة، وهم إلى هي بعيد عنه بقى لها دلوقتي 4 شهور، هو جالس في البيت وهي جالسة في البيت. حكمه يا مولانا؟ أمه هاجر مقاطع لأمه؟ لزوجته. مقاطع لزوجته، والسبب ما السبب؟ السبب هم كانوا اختلاف على بيت، هي عندها حتة أرض وهو بنى البيت وهي مش عايزة تكتب له نص البيت، بس هو ده المشكلة. والله دي قضية تنظر عن قرب، من المحق ومن المصيب، لكن هذه المعيشة لا ترضي الله التي هم فيها. الله يقول عاشرهن بالمعروف، وهذه ليست معشرة بالمعروف. نعم. لا بد أن يبحث عن سبب الشقاق. هو بيضغط، هو بيقول أنا بضغط عليها علشان تديني حقي نص البيت، هي ادت لي الأرض وأنا بضغط عليها، بقالهم على الحل ده 4 شهور، هي في مكان وهو في مكان. والله يا أخي برضو ما أستطيع أن أفتي في القضية اللي عن قرب، سماع يعني السماع مطلوب، سماع من الأطراف مطلوب. السلام عليكم. ممكن أتصل بحضرتك في وقت تاني؟ لا بأس، على الهاتف الخاص ليس على هذا. الساعة كم إن شاء الله؟ الساعة 7:30 صباحا إن شاء الله، أو 2:30 مساء ظهر إن شاء الله. طيب سيدي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بعد إذن حضرتك يا شيخ. تفضل. انا كنت شغال في بلد عربي ورجعت مصر، وانا ما عنديش، كنت شغال في محل ملابس هناك، ما عنديش خبره ان انا اتاجر، وفتحت مطعم خسرت اللي ورايا واللي قدام. دلوقتي في اخويا بالله يصلح حاله بيقول لي خد فلوس تاني وتاجر، بس انا اصلا خسرت المره اللي فاتت ومش ما اعرفش اتاجر. في شفت في شهادات استثمار تبع البنك البركة وبنك فيصل الإسلامي. لا يجوز. طيب والحل؟ يعني أنا ما بعرفش تاجر، ما معيش شهادة، ما معيش خبرة في مجال معين. أعطي الأموال لشخص أمين يتاجر لك فيه. تمام، جزاك الله. السلام عليكم. نعم. هل صح النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب في إقبال وإدبار لم يثبت عند رسول الله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله احسن. عليكم شيخ، الحين ان شاء الله يعني مسكنا بحمل جديد، والزوجة يعني تقول يعني مش محتاجة الحمل، يعني ما ادري كيف اسوي معها. لا لا تطوعها على هذا، هي صحتها مجرد. انا 4 اولاد. ربنا يزيد ويبارك يا رب. فهي تقول الحين يعني الصحة والاولاد يعني لا لا, لا تطوعها. إذا كانت صحتها مريضة فعلا ولا تتحمل فلا ضرر ولا ضرار. نعم. لكن إن كانت بعافية خير وتتحمل الحمل، لا تنزل الحمل، الله يبارك فيك. نعم، جزاكم الله خير، شكرا الله فيكم، أحسن الله عليكم. ذكرها بالأجر أنها مأجورة أيضا. جزاكم الله خير يا إمام عمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وطال الله في عمرك. في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم أمين. زوجها طلقها زوجها أسبوع الآن، فهل تعمل عليه الحجاب؟ طلقة ثانية، هل تعمل عليه الحجاب؟ لا لا لا, لا هي ما زالت زوجة. هي ما زالت زوجة. ما مدى حدود الكلام بينهما؟ ما زالت زوجة، كل أنواع الكلام، لأنها ما زالت زوجة. جزاك الله خير. الله يسلمك. شكرا يا خالد شعيب وفقك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد إذنك سيدنا بس عندي سؤال. سل. حكم كلمة باي لغير المسلمين. هي جائزة لكن خلاف الأولى. السلام عليكم خلاف أولى لنا وأعظم أجرا بلا شك. إنما اتباع. أنا كنت شغال مثلا في بلد يعني كله نصرانية وكده. فكلمة باي بتتكرر علي مرارا وتكرارا يعني. والله يعني إذا أنت مخير قل السلام عليكم. أما إذا كانوا هم كفار خلاص قلت باي باي ما في مشكلة. كانوا كفار. لكن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ بقول لحضرتك يا شيخ أنا كنت مشتركة ببرنامج قرآن. شفت البرنامج ده إن التعدد مثلا 30 عدد ليه شروط يعني. طيب. فأنا دخلت في البرنامج وكنت يعني موافقة في إن أنا على الشروط وكده. طيب. بس جت فترة أنا مش قادرة على الشروط دي فأنا لو سبت فبيبقى في تسجيل يعني وكده. تسجيل اللي انت عملت سمعت ثلاث مرات وسمعت بالشرك كذا وفطرته اللي هو كده يعني. فانا لو سبته فانا مش لو انا سبت البرنامج ده اكيد هتأخر في القرآن وانا مصدقت ان انا لقيت حاجة يعني ايه الشروط الشروط الشروط اللي هو تسجل بصوتك ثلاث مرات وتسمعهم وتصححهم وانت حفظت كويس خلاص مع نفسك كده تيجي بعدها تعدي 30 مرة أو 40 مرة مع نفسك بقى غايبا يعني وتراجع مثلا الجزء ده يوميا بيدلك لا لا لا يلزم يعني ملزمونكم بهذا ولا ايه بالضبط؟ هم ألزمونا يعني انت عشان تدخل البرنامج ده وهو طبعا كله بالتليفون أونلاين يعني انتم في عهد عهدتهم عهد بالله عهدتهم لا أو ليس هناك عهد؟ هو أنا عهدت شخص وكلاما يعني كتابة كده يعني ولكن قلت لمعلمة يعني وكده قلت مع معلمة فهي ما خدتش عليها شرط بس هو المعلمة تبع المعلم ولا ايه؟ هي انا دخلت الاول في البرنامج عن طريق شيخ يعني شخص يعني رجل فهو اخد عليه الشروط دي يعني البرنامج ده تبع لشركة معينة هذا رئيسها ولا ايه بالضبط؟ هو البرنامج ده لقسم رجال وقسم حريم لا يعني القائمون عليه يعني القائمون عليه القائمون عليه شركة معينة ولا ايه بالضبط؟ نعم القائمون عليه مجموعة شركة مش عارفة صراحة يا شيخ هو البرنامج اسمه برنامج تكراء مش عارفة مش فاهم البرنامج ده بفلوس ولا بدون فلوس ولا ايه نظامه؟ بدون فلوس والله يعني لا يلزمك أنت أن تسمعي ما دمت لم تعاهد المعلمة الجديدة عهدا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك دلوقتي يا شيخ أنا كنت بعتلك سؤال من يومين بقول لحضرتك إن في واحد قابلته في الشارع ونصب عليا وطلع ان هو نصابه بس الفلوس هتنفع يعني هتكتب لي نية فقلت لي ينفع وقلت لي الرسول صلى الله عليه وسلم في سرير المهم دلوقتي انا ما اتصلت بحضرتك قلت لك يا شيخ انا رجعت الكاتب السؤال ده عايزك حضرتك تنزله لي زي ما نزلت السؤال الثاني لان واحد كتب في التعليقات روحي بس رجع الكاتب الاول السلام عليكم ماشي يعني نزلوا يا شيخ إن شاء الله تقول أخت اللي رجعت الكاتل أنا ماله ملك يا سيل ومش كاتل الله يحفظك الله يبارك ما هم كاتبين في التعليقات بيقولوا لي روح رجعيهم وبيتريقوا عليا وأنا بكلم حضرتك أما بقول لك سؤال خلاص كلهم عالموا ما أنتوا نزلتوا إن أنا أخدت حاجة برضه تنزلوا يعني عشان يرضي ربنا تنزلوا إن هي الأخت مثلا تكتبوا الأخت اللي هي ندمت على الفعل ورجعت الكاتل حاضر حاضر بإذن الله إن شاء الله حاضر ربنا يجزك عني نفذ يا عبد الرحمن نفذ يا عبد الرحمن خلاص. السلام عليكم. السلام. نزل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أريد أن أستفسر عن شيء. أنا كنت أتعامل مع تاجر للأدوات المنزلية بالجملة، علمت بعد ذلك أنه يبيع بالقطاع، يبيع بسعر مرتفع قليلا وأنا أشتري منه بسعر منخفض. هل لو أنا أخذت منه بالجملة بالسعر المنخفض ثم أخذت البضاعة لبيتي استفدت بها لنفسي مثلا لأخواتي البنات، هل أنا غشاش هكذا؟ لا لست بغشاش. البيع تم بالتراضي. لست بغشاش. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مجاهدين ربنا يرفع قدرك. الله يسلمك. تفضل. سيدنا الله يرضى عنك. موضوع الزكاة وعروض التجارة. نعم. يعني احد الاخوة كده اثار القضية اللي احنا مثلا بنطلع مثلا، يعني انا مثلا وليكن ليه 100,000، يعني احنا كتجار يا شيخنا بنبعت مثلا الفلوس والبضاعة بتجينا بعد شهرين ثلاثة، فهو بيقول لنا لا شوفوا لو 100,000 دول ما هتتباع ب 110 طلعوا على 110. لا لا لا، قبل ما تيجي. قبل ما تيجي. لا لا، كلامه غير صحيح. يعني يا شيخنا بنحسب رأس المال وما تيجي هتبقى على السنة الجاية كده ربنا يسهل تكون، يعني نعم يعني طلع على رأس المال نفسه. نعم. أفادكم الله سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سؤال يا شيخ؟ تفضل. انا ليا اخي، اولا انا كنت منفصلة عن زوجي، وانا والدتي واخويا عايشين في بيت واحد، واخويا جه في فترة من الفترات جه سب عرضي وانكر نسب ابني لابوه وغلط فيا جامد قدام امي واخواتي كلهم. طبعا ما حدش من امي او اخواتي اتكلموا وقتها، بعدين اتكلموا ولقوني ان انا اصلا بلزم البيت ما بخرجش خالص، وما كانش في مجال ان هو يغلط فيا بالشكل ده. دلوقتي انا مش قادره اسامح خالص، انا عليا وزر واعمل ايه؟ انا كيش وزر، لكن حرمتي من ثواب العفو عن الناس. والله يا شيخ انا حاولت ان انا سامحه بس مش عارفه. خلاص ان شاء الله باذنك يا ربي، باذنك يا ربي ستزول ان شاء الله. دايما ادعي ربنا قل اللهم اجعلني من المحسنات. طب يا شيخ معلش بس حاجه اوضحها علشان تبقى الصوره واضحه، يعني هو بصراحه في مره اعتذر لي بس برضو مصر على رايه، يعني بيقول انا اسف ولكن انت برضو مش كويسه. انا قلت له برضو انا مش قابل اعتذارك ده ومش مسامحك. خلاص ما عليكش مشكلة، بس اصبري شوية وإن شاء الله الأمر لكل نبع مستقر بإذن الله، الأمور ستستقر وتتحسن بمشيئة الله يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك يا شيخ، كنت سألت حضرتك من كام يوم ولكن السؤال انقطع، يعني من غير ما أكمل سؤالي. سؤالي إني أنا منفصلة أنا وزوجي، بس العقد الزواج قائم بس احنا كل واحد في مكان، بس عشان الاختلافات واحنا مرتضين احنا الاثنين بالوضع ده. واجبناك ان هذا بالتراضي جاي. بس 17 سنة حصل فيهم تقصير من جانب فيهم من جانب، ولكن انا عايزة يعني ارتاح من ناحية 17 سنة، يعني اتوب ازاي ان انا قصرت في حقه وانا عايشة معي. والله يسترضيه قول له سامحني. شكرا يا شيخ. طيب معلش سؤال تاني، في سيد الاستغفار، وانا عبدك اقول وانا امتك ولا اقول وانا عبدك؟ تقولي وانا امتك. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. لا لك عامل ايه؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. انا كنت بس ليا استفسار عند حضرتك. تفضل. دلوقتي كان واحد صاحبي مزنوق في مبلغ معين حوالي تقريبا حوالي 100,000. طيب. فانا دلوقتي لو اديتهم سلف طبعا يعني قيمة الفلوس بتقل، وعايز مثلا فترة معينة حوالي 5-6 شهور. ماشي. فأنا دلوقتي اتفقنا مثلا أنا وهو قضينا الحل ده يعني إن مثلا قيمة على حسب قيمة الدولار. النهاردة إذا سلمتهم له الآن دولار خذهم دولار. سلمتهم جنيهات تأخذهم جنيهات. سلمتهم ذهب تأخذهم ذهب. هذا هو الاختصار. على قيمة السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. فيك بارك الله. لدي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، هل أويس بن عامر رضي الله عنه وأرضاه من التابعين كان لا يحفظ شيء من القرآن كما سمعناه من بعض العلماء؟ أما هو من التابعين، نعم خير التابعين رجل من قرن يقال له ويس، أما هل هو يحفظ قرآن أو لا يحفظ ليس فيه شيء ثابت في هذا الباب. السؤال الثاني، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولكن لا تعد، قول صحيح أم ماذا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا عندما لحقه في الصلاة. أيوه وراك وراك ولكن قال له ولكن لا تعد، يعني ايه لا تعد حظوظ؟ الاكثرون لا تعد للجري. ولكن كما قال الرسول يعني اذا اتيتم الصلاة فأتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الرجاء من حضرتك الدعاء لزوجتي بالشفاء. الله يعافيها من عندك. ولابني بالذرية الصالحة بارك الله فيك. الله يرزقه ويرزقه وياكم. آمين رب العالمين. مرحبا بنتنا عائشة وفقها الله لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا متصلة، اتصلت من حضرتك من فترة وقلت لي تذكر على الخاص، فأنا لا عارفة رقم ولا عارفة إزاي أتصل على حضرتك على الخاص. إيه سؤالك طيب؟ ما سؤالك يا أخت؟ أنا مريضة عايزة سماع، كنت أواصل الموضوع اللي اتكلمت مع حضرتك فيه وقلت لي اتصل على الخاص. لا أعرف. السلام عليكم. ما السؤال على الخاص الآن؟ ما السؤال؟ هو دم حيض ولا دم استحاضة؟ اسألي طبيبة، إن قالت لك دم استحاضة لا استحاضة تصلي وتصومي ويخشاك الزوج إن شئت، لكن إذا كان دم حيض لا يجوز ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا حضرتك في المصطفى. الحمد لله. عايز اسال حضرتك لو الواحد قرأ سورة الفاتحة لمن يقرأ بعض الآيات من القرآن الكريم في سورة المغرب أو العشاء أو الفجر. صح صح كده معي وصح صحنا الله يكرمك. إيه السؤال؟ ماكش ولا حضرتك بتقول لي صليت قراءة الفاتحة، ايه السؤال باختصار ووضوح؟ يعني لو كلمت لو اكملت سورة الفاتحة. اكملت سورة الفاتحة؟ اي. فين في الصلاة ولا فين؟ هي في صلاة المغرب صلاة العشاء. وبعدين الإمام بيقرأ يعني بعض الآيات من القرآن الكريم، هل يجوز ان انا اكملها ولا؟ يعني انت لم تكمل سورة الفاتحة ودخل الإمام في السورة التي بعدها، أنت بين أمرين، إما أن تسكت وقراءة الإمام لك قراءة وهذا رأي الجمهور لقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وإما أن تكمل ولك وجهة عند بعض العلماء حديث الرسول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، والأول أولى لأنهم وجهوا الحديث الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنت عايز أسأل، أنا أصبت بمس. بمس؟ الله يعافيك. كنت عايز أعرف، أنا دلوقتي لما برقي نفسي بنفسي ما بجدش أي أثر، إنما لما بروح لراقي أو لما أحد بيرقيني بلاقي أثر. هذه توهمات. توهمات، خليكي مع ربك والشافي هو الله. اكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى، واجتهدي في التخلص من المعاصي قدر الاستطاعة، وبإذن الله الفرج يأتيكم إن شاء الله. يعني لا أذهب لرقاه؟ لا تذهبي لرجال، لا أنصحك أبدا بالذهاب إلى رجال. زوجي معايا. ولا زوجك معاك ولا غير معاك، إلا بتحصل فتن، تحدث فتن. كانت راقية يجوز؟ ماشي. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا حبيبي. اول سؤال، انا يعني بتعلم في الازهر وهبتدي اتخصص، فهل وعندي قدر من العلم بسيط جدا، هل من المانع ان اخرج مع جماعه التجربه الدعوه؟ لا انصحك بالانضمام لاي جماعه، انما تجتهد في تعلم حديث رسول الله وتعلم القرآن والأحكام الفقهية، وتعلمها للناس كما كان الرسول يعلم وكما كان أصحابه يعلمون. أما أن تدخل في جماعات، لا أنصحك أبدا بالانضمام لجماعة، بل المسلمون كلهم إخوة لك. ولا أخذ الذي عندي قلته لك. السلام عليكم. هل المقصود من قوله تعالى وإن لك موعدا لن تخلفه السامري أم المسيح الدجال؟ لا، السامري، كل الكلام في قصة السامري، ليس للمسيح الدجال أي ذكر في سورة طه، وليس للمسيح الدجال أي ذكر في القرآن الكريم، إنما هو في السنة، ذكر في السنة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانك الله يا دكتور عمرو، تفضل يا أخي الحبيب. بارك الله فيك يا شيخ، الله يحبك في الله. الله يحبك ويسلمك. يا شيخ، بسأل عن تفسير قول الله تعالى: من يرد الله به خيرا ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هل الآية دي تخص الكفار ولا المسلمين؟ مؤمنين. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لا، المراد بالضيق، المراد ضيق هنا، هذه في الكفار، هذه في الكفار. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ، أنا عاملة وثيقة استثمار في البنك لجواز بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمت حضرتك امبارح، جوزي كلم حضرتك امبارح، فرحت عشان اسحبها النهارده، ما رضيش، قالوا لي مقفل عليها لمدة 3 سنين. قلت لهم طب انا عايزاها حتى لو بالخسارة، قال لي لا مش هينفع. فقول لي دلوقتي حضرتك انا اعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، موجودة وساعة وبعد ما اجيبها. طيب الربح بتاعها خلاص، ممكن اطلع نصه واخلي نصه ليا، ولا كله اصلا المال هيطلع منه حرام؟ ربنا يغنيك من واسع فضله ويبارك لك ولابنتك. طب يعني قول لي، طب يا فضيلة الشيخ، طيب بالله عليك طب اعمل ايه؟ خلاص يعني باقي، انت ما فيش حل امامك الا انك تبقي على الوثيقة في البنك، وساعة استخراج الوثيقة خذ الاصل وتخلصي من المبلغ لاي فقراء كله. الله يحفظك ويعافيك. نعم. طيب بعد إذن حضرتك، جوزي النهاردة لقي أرستين سجاير فراح بحهم، هل في فلوسهم حرام ولا إيه؟ طبعا على طريق 6 أكتوبر، يعني إحنا مش عارفين لهم مكانين على المحور. لو أنا مكانه سأتلفها، لكن أما وقد وجدها ويريد ممكن يعني فلوسهم كلها وضحهم. لا، تجر سجاير، تجر من الكبار، لكن أنا أنصحه ويتلافيها. السلام عليكم. بارك الله فيك يا نور النقي، بارك الله فيك يا عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالين حضرتك. سلي. أنا عندي أطفال، فساعات هدومهم بيكون فيها أثر بول، فبحطها في الغسالة مع بقية الهدوم، في عدد مرات غسيل معينة ولا ممكن نزول قطر السائل؟ انهمار الماء إن شاء الله والتنشيف بإذن الله. نشيف مرة ومرة ثانية ماء وإن شاء الله تزول. يعني مش ثلاثة ولا سبعة؟ لا. لأني قريت بطريقة غريبة جدا في الموضوع ده. لا لا ما في سبعة ولا ثلاثة. تمام. حضرتك السؤال الثاني بالنسبة لللبس اللي مكتوب عليه ماركات عالمية زي مثلا أديداس أو فيلا أو الكلام ده، لو كانت الأسامي دي أسامي أشخاص أو ماركات، حرام نحن نشتريها؟ لا مش حرام، ليس حرام. ربنا يكرمك يا شيخ، نفع الله بك. وحفظك الله يا أيوب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب وأنت بخير وعافية. والله حضرتك من فترة حصل بيني وبين أخ لي يعني صديق يعني مشكلة. تمام. أيوة. ووقت الغضب أسمعته ما يكره. أيوة. وبعدها بفترة اعتذرت له بس هو ما قبلش اعتذاري، يعني مع ان انا كنت صاحب حق والله ورب عالم. اي بس انت انتصرت اكثر من حقك. يعني سمعته كلام صعب يعني. اي من تستغفر الله وتطلب عفوه ربت عفوه اكثر من مرة وهو رافض. خلاص اصبر ان شاء الله باذن الله سيهدي الله قلبه يا رب. لا اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. نعم. ليه صديق برضو يعني إنسان ملتزم جدا ما شاء الله، يعني هو اللي بيعنى على الطاعة، لكن للأسف الشديد مدخن. طيب ننصحك ما ينصحك. يعني هو يعني هو بتورع على الناس، بتورع عن الناس وهو بيدخن يعني بيحاول أيضا كما ينصحك كما أنه ينصحك انصح. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. مرحبا بنتنا اسماء وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا كنت عايزه اسال حضرتك، يعني انا بنتي في دوله عربيه وبتودي اولادها يومين في الاسبوع في مدارس بعيده، فدي هي فرض ما بتقدرش تنزل منه من العربيه تصلي في حاجة. ممكن تخلص العربية الفاضي ده وهي قاعدة سفر ولا داخل البلدة؟ بيخرجوا من العربية. عفوا سفر او داخل البلدة؟ لا هو هي يعني مثلا هي مثلا داخل البلد نفسها، بس مثلا مسافة طويلة عشان تروح وتجي يبقى هيجيب فرض على فرض. مش من الممكن لو نزلت مع بين عيال اولادها بينزلوا خطر، وبعدين ما كان مش ما ينفعش تنزل. لا يعني مش ممكن باي حال من الاحوال تنزل وتصلي؟ لا ما هو الاولاد ما مشكله في المهم اذا كان صلواتنا التي تجمع جماعات كالظهر مع العصر او المغرب مع العشاء ان لم يكن يجوز ان تصلي للضروره في السياره للضروره. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم الشيخ مصطفى حضرتك. نعم مصطفى تفضلي. ايوه مصطفى تفضلي يا اختي. يا شيخ امي لها بيت اسمها. ايوه. وهتجوز اخويا بثمن بسيط وتدي لها اختي تتجوز ابنها واحنا لا، يعني حلال؟ امك عندها بيت. ايوه. البيت ملكها او ورثها من الاب ولا ايه؟ اه كاتبه لها هو. ها؟ اه ابويا كاتبه لها. ايوه لماذا كتبه لها؟ كتب لها بيت ولاخواتي كل واحد بيت. وانت يا بنات؟ لا حرمكم. لماذا حرمكم؟ علشان ما ناخدش في البيت، انا رضوهم في الارض وهم ما ادوناش ارض برضه عادي، يعني مفيش مشكله. بس دلوقتي امي عليها اسم لو بعت البيت لاخويا بثمن بسيط وتدي لها اختي عشان تجوز ابنها. وتدي لاختك عشان تزوج ابنها؟ اه. واحنا برضه لا، هي سألت بدل الحج، بدل الحج بتاعها عشان هو يتيم وفقير وكده. يعني هو حججها؟ لا بدل الحج عشان تقول انا كبرت امي عندها 74 سنة مش هتقدر تحج، اتجوزه بدل الحج. يعني هتظلم الناس كده بالشكل ده على ايه؟ والله انا شايف ان في ظلم واضح واقع. يعني ابوك بدأ المشكلة، ابوك الله يغفر له. الله ابوك كتب البيت لامك. اه وحرم الورثة، جاءت أمك تريد تبيع البيت لأخي من إخوان لأخي من إخوانك بثمن قليل جدا تكون ظلمت الورثة، بعد كده تأخذ الفلوس وبثمن قليل هذا تزوج به حفيدة وتترك أولادها، هذا ظلم متراكب على بعضه البعض. شكرا شيخ، الله يهديك، يا ربنا يطمن عليك يا بنت ورزقك من حيث لا تحتسبي، تغنيك من فضله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله شو فيك يا شيخ مصطفى. وفيك بارك الله. شيخ مصطفى، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الكافر يأكل في سبعة أمعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إيش معناها يا شيخ مصطفى؟ يعني الكافر شره يأكل كثير ولا يشبع ولا يسمي الله ولا يبارك له في أكله، والمسلم قانع يسمي الله ويقنع. طيب جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. كأنه يأكل في سبعة أمعاء، يأكل برجليه. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. تفضل. يا شيخ الحمد لله. تقول لك شيخ ايه افضل تفسير للمبتدئين يعني؟ نعم، افضل تفسير للمبتدئين في القرآن الكريم. ما استطيع ان اقول افضل، لكن في تفسير ميسرة للمبتدئين اذكر منها أيصر التفسير للشيخ الجزائري ومختصر تفسير ابن كثير لي وتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تفسير كليم المنان، ولي تفسير أيضا اسمه تفسير الربانيين وإن كان لم يكتمل لكنه نافع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى لو سمحت حكم بيع عيش اللي هو البطاقة للفرن نفسها، يعني أبو ما في مشكلة. ما في مشكلة، ما فيش مشكلة. مجبرة ولا مجبرة؟ لا لا مش مجبرة ولا حاجة، خلاص ما فيش مشكلة. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم عندي سؤال فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. وفيك، تفضل. حكم يعني حد اخذ قرض من البنك يشترى بيه شقه يعني، طيب وبعدين ندم، فهو يعني ازاي يكفر عن هذا الذنب؟ يعني يعمل صالحا انه يستغفر الله. معلش سؤال تاني قلت الشيخ دلوقتي، اختي هي ارمله وتقدم لها واحد بحيث انها تكون زوجة ثانيه يعني، طيب اولى، طيب ف يعني هو في العرف هنا يعني العرف كله يضم فيها يعني ان هي تقبل ان يكون زوجة ثانية او كده، هل عليها اسم شرعا اذا قبلت؟ لا ليس عليها اسم، هو يعني دين. نعم. لا بس مش كده. لا ما شكرا فضيلة الشيخ. الله يكرمك. هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية رضي الله عنه بعدم شبع بطنه صحيح؟ نعم صحيح، لكن ورد في الباب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببت أو لعنت فاجعلها طهرة له يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، إزاي حالك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا شيخ لو سمحت. قد سمحت. لو في واحد اشتغل معايا طلع مش امين، نعم اتفضلي، وسابني خلاص وانا متيقن يعني يقينا الموضوع وسابني وراح اشتغل عند حد تاني، يعني حرامي. ايه هو حرامي؟ ايوه حرام. ايوه وانت متأكد؟ ايوه متاكد وهو اعترف لي. وانت تسال هل تبلغ الشخص الجديد ام لا؟ ايوه ابلغ الشخص الثاني ولا لا؟ اذا كان تاب استر عليه، لم يتب وما زال على اللصوصيه بلغ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك، يعني في منشأة جدا هي المتنفذة، يعني نعم قلت بارك الله فيك، يا ريت يعني المسلسلات التي بحاجة تتكلم أبو شو يعني مسلسلات تنقص الفترة والدين يعني كادرة وخاصة رمضان. والله ما السماء غير واضح مشوش. تسمع بي الآن؟ وما يسمع بعض الكلام ويخفى عليه أكثره. المسلسلات بدك يا شيخ اللي تشوه صورة الدين، يعني المسلسلات التي تشوه صورة الإسلام ما شأنها؟ يعني هذه تتكلم عليها يعني إن شاء الله نتكلم عليها في حينها بإذن الله. يا مرحبا شيخ عبيد وأهلا وسهلا. السلام عليكم. جارتها العجوز أسلمت حديثا لا تستطيع الحفظ سوى سورة الفاتحة، لا لا إثم إن صلت بالفاتحة فقط، ليس عليها إثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ مصطفى أنا يعني أتمنى يعني ربنا يشرح صدرك لسؤالي، لأن والله الذي لا إله إلا هو رأيت في رؤية إني أستفتي فضلتك في هذا الأمر، والأمر ذا شديد الخطورة. طيب ما السؤال؟ تفضلي. ربنا يشرح صدرك لي. الله المستعان. ما السؤال؟ مرحبا يا عمر ابننا بارك الله فيك. تفضلي ما السؤال؟ السؤال اللي فيه أخت متزوجة من رجل أجنبي، من رجل إنجليزي، والرجل ده كان متزوج، هو قال لها إن هو متزوج وله من الزوجة دي ولد، وبعدين الرجل ده توفاه الله، فلما توفاه الله فتح تليفونه ووجدت في تليفونه إن هذا الرجل لم يكن متزوج من هذه المرأة، وإن الرجل ده برسائل بينه وبين هذه المرأة إنه حصل بينه وبينها علاقة نتج عن طريقها حمل، والحمل ده أنجب فيه ولد، وهي كانت على ذمة رجل آخر. دي الرسائل اللي أنا لا تعتبري بهذه الرسائل على الإطلاق. طيب لا، ليس لك صلة بهذه الرسائل، قد تكون مدسوسة في هاتفي قد في عشرات القد. أنت مال أنت تزوجتي؟ أنا ذهبت لهذه المرأة. لا عفوا عفوا يا أختي، عفوا بس بدي. هذا رجل مسلم أشهد إسلامه لكي يتزوج من هذه المرأة اللي أنا بسأل. برضو السؤال واضح، يعني الرجل مسلم أو كافر؟ رجل مسلم. أخبرك عند الزواج أنه متزوج وله ولد؟ لا، أخبرني أنه متزوج ومطلق، وعندما توفاه الله أيوة هذه المرأة طلبت منها أوراق علشان خاطر الابن يأخذ إرثه. ابن مين؟ منه؟ ابن هذا الرجل. أيوة يعني ابن من هذه المرأة. هو ابني. فهي هذه كلامك مش مظبط يا أخت، الله يغفر لك. هذا الرجل مسلم جاء تقدم إليك وقال لك أنا متزوج وعندي أو مطلق وعندي ولد، صح كده؟ تمام. طيب إيه المشكلة؟ بعد ما مات أنت فتشتي في الهاتف لقيت كلام مخالف هذا، ليس لنا دخل بكلام الهاتف. لا لا لا، مش هذا هو يا شيخ الأمر. الأمر إني هذا الولد مش مصري، فلما انا جيت علشان ياخد الارث بتاعه، فسالت والدته وقلت لها هل معك شهاده زواج، هل معك شهاده طلاق، هل معك ما يثبت ان هذا الولد ابن هذا الرجل؟ قالت لا انا لا اتزوجه بشهاده زواج ولا في بيني وبينه طلاق. يعني الامر حصل الولد جه مثل زواج ولا طلاق. حضرتك فهمني يعني انت بتقولي الولد ولد زنا، تتهميه بهذا بعد موته؟ انا مش بتهمه، هو اتهم هذا بعد موته. هو قال لك قبل ان يموت انا متزوج وطلقت وعندي ولد، هذا الذي اخبرك به في حياته، ولكن انت تريدين ان تقول ان ابن زنا حتى لا تورثيه. لا والله ما حرام عليك. أيضا إحنا لنا الأشياء الرسمية، في شهود ولا في شهود ولا في شهادة زواج ولا في شهادة. خلاص يعني الآن أنت تريدين الاستحواذ على كل التركة. حاصل الموضوع. يا شيخ. يا أخت حرام عليك يا أخت. عندي يا شيخ مش أنا والله الذي لا إله إلا هو إني استفتيك في هذا الأمر. طيب أنت استفتيني من أقول لك هو تزوجك وهو رجل مسلم وقال أعلمي أنني مطلق وعندي ولد أو متزوج وعندي ولد. ابن على كلامه. وهو في قبره. والولد جاء يطالب بالميراث قلت له لا ما فيش ورق يثبت. لا لا يا شيخ مش كده والله ما انا عشان كده طلبت من فضيلتك ربنا يشرح صدرك. وربنا يشرح صدر للسرقه يعني ولا ايه قرك انك تاخدي ميراث الناس ولا ايه بالضبط؟ والله ابدا والله ابدا. ما انت فاهميني انا عايز افهم اريد افهم بس افهم انت ليه ممتنع عن تسليمه من الميراث؟ انا مش انا ما استلمتش ميراثي اصلا ولا اخدت ميراثي انا ما زلت حامل انا ست ما زلت في الحمل. طب ممكن كلميني على الهاتف الخاص معلش سمعي. ما قصدها يا فتاة المغربية مش كيف ملاش ذنب الان هو مات واخبرها بهذا الكلام هي تريد ان تقول لي الولد هذا جاء من الزنا. طب كيف اقول الولد جاء من الزنا اتهم رجل مات بانه زنا كيف يحصل هذا الكلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا من المنصورة ومحتاجة مساعدتك ضروري والله في امر طارئ. يعني انا مطلقة وعندي ظروف خاصة بيا قوي واتدينت بذوب الارض ومش عارفة اعيش. يعني عايزة ايه يعني؟ عايزة اولاد الحلال اللي بيساعدوا يساعدوني لان انا من حول الي. طيب انت من المنصورة عندي جمعيات كتير في المنصورة جمعية انصار السنة موجودة في المنصورة في مسجد التوحيد في مساكن الشناوي. ومسجونة. محدش يساعد حد لو ما تكون لازم اتسجل لازم اتحبس وانا عندي عيال صغيرين. يا اختي انا هنا مسائل علميه مش مسائل فلوس. انا قلت لك في المنصوره في الجمعيه الشرعيه تدرس احوال الناس وتساعدهم وجمعيه انصار السنه تدرس احوال الناس وتساعدهم في عدد من الجمعيات في المنصوره. يا شيخ انا رحت كذا جمعيه كلهم يقولوا لي لازم تكوني محبوسه وعليك حكم لازم اتحبس. لا لا كلامك غير صحيح. السلام عليكم. ما من محمد بن اسماعيل دولنا محمد بن اسماعيل يقدر حتى لو أم الولد التي قالت يا أختي لا يعتبر يا أم آية أعراض الناس يا بنتي مصانة أعراض الأموات مصانة وأعراض الأحياء مصانة كل واحدة ملا أنتم ما تدروا كيف تتكلمون أخوات والإخوة اللي يعلقون في غاية من الجهل والغباء اسمحوا لي أقول كلمة أنتم تطعنوا في أرض رجل مات أنه زنى يا سندس افهمي يا سندس افهمي هذا دين يا بنتي هذا لا يحل لنا أن عرض المسلم أصلا مصان ما يصلح أن واحد مات نقول لا ده ابن هذا من الزنا ما يصلح نقول كذا الآن افهموا يا ناس افهموا يا ناس الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بتكلم حضرتك من بلد بعيدة جدا جدا جدا فضل انا ما اعرفش رقم حضرتك الخاص. يا اختي ركزي في سؤالك رجاء وتحافظي على اراضي المسلم الميت لو سمحتي حافظي على اراضي المسلم الميت. سؤالي طيب لحضرتك انا بتكلم بخصوص اخت سالت السؤال ده وبتستفتي حضرتك في سؤالي دلوقتي علشان الولد ده اللي حضرتك تقول لي عليه اعمله ولا طيب لا. ما السؤال بتركيز عفوا ما السؤال بتركيز السؤال بالضبط عشان الولد ده ياخد ميراثه هو ما فيش شهادة تثبت إني الولد شهادة ميلاد تثبت إني الولد مسلم ولا في شهادة جواز ولا في شهادة طلاق فطلبت مني واحدة في مصر إن هي تعمل له شهادة ميلاد ونثبت فيها إن هو مسلم علشان خاطر نقدر نديله حقوقه. طيب عفوا سؤالي هل أبوه أتى به في حياته وقال هذا الولد ولدي عينه لك تمام. وقال هذا ابني لا تمام أيوة وكمان طلع شهادة بس صبرا كاتب فيها أيوة وعامل شهادة ميلاد وكاتب وقال فيها مذاكر فيها ان هو ابنه يعني في شهادة ميلاد فيها ان الولد ابنه تمام في شهادة ميلاد بتقول ان الولد ابنه أيوة كويس شيء طيب جواز ولا في شهادة طلاق ولا في شهود لكن هو خرج له شهادة ميلاد يا الله خرج له شهادة ميلاد في حياته ان هذا الولد ولدي واسمه باسمي تمام في طيب. بلد أجنبية في بلد أجنبية مش مشكلة ها؟ تمام فدلوقتي عشان خاطر نديله ميراثه في البلد العربية دي لازم يطلع للولد ده شهادة ميلاد ان هو مسلم ويطلع له شهاده ميلاد في البلد العربيه دي عشان تطلع له شهاده. عفوا شهاده الميلاد, شهاده الميلاد اللي ابوه خرجها له مثبت فيها ان الولد اسمه زيد بن عمرو بن خالد, افترض الرجل اسمه عمرو بن خالد مثلا, زيد بن عمرو بن خالد مكتوب فيها انه مسلم ولا كافر؟ لا ما في, هنا في البلاد, في البلاد الاوروبيه ما بيتكتبش فيها مسلم او كافر, لكن مكتوب في شهاده الميلاد مسلم او كافر. طيب ومكتوب فيها ان الولد ابن الرجل. تمام, بس عشان خاطر الولد ده ليه حقوق في بلد عربيه, فالبلد العربيه علشان يطلع اعلام الوراثه بيشترط فيها ان يكون ليه شهاده ميلاد مصريه ومذكور فيها ان هو مسلم. طيب فانا عشان خاطر اعمل له شهاده الميلاد دي, في ناس في محاماه طلبت مني في مصر ان انا ادفع فلوس في الحكومه. شوفي يا اختي, شوفي يا اختي اسمعي, لا تدفع فلوس ولا تعملي شهاده ميلاد وقدم ورقم للقضاء يفصل فيها خلاص. تمام, لا تعملي الشهاده, لا تزوري ولا تكتبي اي حاجه ولا تتدخلي في اي حاجه. انا والله العظيم يشهد الله اني انا عايزه اديله حقه, لان الولد عمره, ما هو حقه, اذا حقه معكي, حقه معكي, حقه ليس معي, حقه ليس معي. طيب انت محيرانة والله, حقه ليس معك. اذا الكلام لا جدوى له الان. هذا الرجل, حق هذا الرجل موجود مش في البلد الاجنبيه اللي هو فيها, فالبلد اللي مش اجنبيه دي طالبين اوراق رسميه علشان خاطر نقدر نعمل له, نطلع اعلام الوراثه. عفوا انت لست, استني بس, انت لست مكلفه بهذا, انت لست مكلفه بهذا. هو الولد يقدم اوراقه للدوله المسلمه, يقول هذا ابي وهذه شهاده ميلادي بس كده. الولد عمره 3 سنين يا فضيله الشيخ, عمره 3 سنين. نائبه يسلم الورق للقضاء, انت سلمي الورق للقضاء بس, القضاء يقضي. اسلم شهاده الميلاد الاجنبيه فقط. سلمي شهاده الميلاد الاجنبيه فقط, وسلمي ما يثبت انك زوجه بس. تمام. طب ممكن وكل من له حق يرجع يقدم اسمه للقضاء والقضاء يفصل. تمام تمام يا شيخ, جزاك الله عني خير وبارك الله فيك. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك, تفضل. طيب تفضل الشيخ, بارك فيك. تفضل. كنت عايز اسالك في حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه السلام, صلاه قضاء الحاجه 12 ركعه. ها؟ صلاه قضاء الحاجه لا يصح. لا يصح. نعم تمام, ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. تفضل. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجزيك خير. عندي بس سؤالين. السؤال الأول, حضرتك أنا كنت رايح مشوار يعني موعد مع الطبيب. أيه. وبعدين يعني حصل يعني موقف كده, فحلفت بالطلاق, مع إني ما حلفش بالطلاق, حلفت بالطلاق ما أنا رايح. أيه. غضب, وأنا في غضب شديد. طيب. مع إخواني, وبعدين لما طلعت وهديت شوية قالوا ان الطلاق ده يعني مش هيقع لانك انت كنت في غضب ولا تدري. وبعدين رحت المشوار معاهم. نعم. هل يعني ده وقع ولا ايه الوضع بالضبط يا شيخ؟ كفر كفارة يمين ولا يقع. طيب بالنسبة لحضرتك لا اريد من فضل. طيب يعني اسألك الدعاء اولا لي لاني مريض. اسأل الله لك العافية ولمرضى المسلمين جميعا. جزاك الله كل خير. شو الثاني حضرتك, انا يعني ما بقدرش اروح الله يكرمك دورة المياه الا في في في يعني بصعوبة جدا, فهل يجوز لي التيمم ولا لازم الوضوء مع اني عندي عضو في مشكلة يعني؟ اذا عجزت عن الوضوء تيمم باختصار. جزاك الله كل خير. الله يعافيك. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مساكم الله بالخير يا فضيلة الشيخ. وياك, تفضل. بارك الله فيكم. وفيكم. بقول لك أنا صيدلي يا فضيلة الشيخ, وبيجيلي ناس يعني شغالين في هيئات أو سواء في تأمين أو حاجة زي كده, وصارفين علاجات وكده ومستغنين عنه, فهل حرام عليه لو اشتريته منهم بخصم؟ ليس بحرام. يعني ده حق ليه وما فيش مشاكل يعني. نعم. طيب يا فندم جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف أنا رجل أهدى هدية ذهبية لأمه ثم بعد وفاتها يريد أن يسترد هذه الهدية، فهل له ذلك أم تقسم مع الميراث؟ تقسم مع الميراث. جزاكم الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الشيخ أسأل من أخذ قرض للتعليم، أنا أسكن في دولة أوروبية والقرض هذا بيحطوط له فيه نسبة من الربا. أي. ولكن أنا سألت هنا في المسجد جنبنا فحكوا لي إنه دائرة الإفتاء في بريطانيا أحلت إنه للمسلمين يأخذوا هذا القرض علشان إنه ما عندنا طريقة نتعلم فيها إلا عن طريق هذا القرض. واللهم صل وسلم محمد، بعد ما أخذت هذا يعني ما بدأت فيه، عملت إجراءات بسيطة فاتضح إنه فيه نسبة من الربا، ولكن لا أستطيع إرداد هذا المبلغ إلا عندما يصل الدخل مبلغ معين بعد ما أخلص القراءة الدراسة الجامعية كاملة، ومن ثم أقوم باسترداد هذا المبلغ إذا وصل دخلي حد معين، إذا لم يصل لست مطالبة باسترداد هذا المبلغ. هل عفواً لست مطالبة بسداد أو باسترداد؟ لست مطالبة باسترداد نعم. هذا المبلغ أو بسداد هذا المبلغ؟ مطالبة إذا عملت بعد انتهاء دراسة لست مطالبة يعني أيه؟ ووصل الحد العمل هذا إلى مبلغ معين. يعني اسمحي لي ألخص سؤالك. نعم. أنت الآن في دولة خارجية. نعم. لا تستطيع أن تتعلمي. نعم. سألت سؤالا قالوا يجوز لك أن تأخذ القرض الذي تساعد به الدولة الناس. نعم. فأخذت أنت القرض وبعد مدة تبين لك أن منهم لم أخذ شيء، بدأت في الإجراءات فقط. أيوة بدأت في الإجراءات فقط، وبعد وجدت أن فيه ربا، جئت تنسحبين، لم تستطيع أن تنسحبي. أستطيع أن أنسحب. تستطيع أن تنسحبي. أيوة. طيب يبقى إذن الآن السؤال، ما العمل في فتاة تريد أن تتعلم وليس لها سبيل للتعلم إلا بأخذ قرض، والقرض فيه ربا، لكن هم يعطون مزايا من وراء هذا القرض أنك لا تسدديه إلا إذا تعلمت ودخل لك دخل وزاد عن قدر معين كده؟ نعم كده باختصار؟ نعم. لا يجوز أن تقترضي بالربا إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى داعية إلى ذلك. خلاص؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الحمد لله. أنا رجل، أنا نفس المتصلة، أنا أخطأت، أنا أسفة، أنا سألت حضرتك عن الدم وهي ستة وقدرة متصلة يا شيخ. بعد اليوم السابع من تركيب المولد، ودي زيادة عن الأيام العادية اللي كنت ماشي عليه، هل حضرتك دي تعتبر من العادة فما صليش ولا تعتبر استحاجة أتوب وأصلي؟ لا أعيدي السؤال أعيدي السؤال كأني لم أسمع شيئا من قبل، لأن من ذاكر جزاك الله كل خير. وياكم. أنت شايف أنا بعد ما خلصت 5 أولاد رحت للطبيبة عرفت وكيل تنظيم أسرة ركبت لي المولد. طيب. أنا كانت دورتي كانت 7 أيام. أيه. وبعد ما ركبت المولد لقيت في سفرة وقدرة ما كانتش بتجيلي قبل كده. طيب. فحضرتك سمعت فيديوهاتي وفيديوهاتي، وبعدين لما اخترت رحت للدكتورة سألتها. قالت لي السفرة والقدرة دي من تركيب المولد. طيب. صليش. طيب. أنا قلت ما طلعنيش. بتستنى 15 يوم ما بتنقطعش. حضرتك ماشي لحد ما اتصلت بحضرتك وانتري لا ما فيش حاجة ما تستنى ما جبت لها 15 يوم انت تتورد وتصلي تتورد وتصلي جاي على عكسك الجديمة. طيب خلاص حضرتك ماشي. حضرتك ما تقلتني السؤال واحد بس كده اللي انا حد رفت عطرنا اللي جيني فيه حضرتك اللي اكتو حديث عن السيدة عشان تهوه لما عد بسيطة وكترة بعد الصور شيء حضرتك عايزة اسأل سؤالين هو مدة الطهر جديه وانا لما شفتش علامة الطهر دي هل تعتبر السترة والكترة دي اللي هي المتصلة 15 يوم دورة ولا الصحابة وعليه اصلي ولا ما صليش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنت تقولين عادتك الشهرية سبعة أيام. بعد أن تمت الولادة الخامسة أخذت ركبت اللولب، فبعد السبعة أيام بعد تركيب اللولب نزلت صفرة وقدرة لون أصفر مع أول دورة بعد الدورة أول دورة بعد الدولة بدأت تزيد عن السبعة أيام وبدأت أشوف افهم الكلام يا أخي عزب الله مش راجي نزلت صفرة وقدرة يا أهل الإسلام بعد اليوم السابع كانت دورتها سبعة أيام بعد اليوم السابع نزلت صفرة وقدرة نحن نقول الصفرة والقدرة ليست دما دم الحيض دم أسود يعرف برائحته ولونه ومدته الزمنية انتهت المدة الزمنية وليس النازل لون دم الحيض وليست الصفة صفة دم الحيض إنما هي صفرة وقدرة والطبيبة قالت أيضا مؤيدة هذا الكلام إنها صفرة وقدرة ليس لها دخل بالحيض فمنذ أن انقطع الدم اسمه دم حيض الدم اسمه دم حيض ليس اسمه صفرة وقدرة صفرة والقدرة بعد انقضاء المدة الزمنية الخاصة بالحيض لا تأثير لها اغسليها نظفي نفسك منها واغتسلي وصلي بعد اليوم السابع ما يلزم علامة الطهر وعلامة الطهر هذه مسألة اجتهادية بين النساء أكثر النساء لا تفهم القصة البيضاء أكثر النسوة منهم أنت لا تفهم القصة البيضاء بتبني على ماذا التي لا تفهم القصة البيضاء تبني على مدة الحيض الشهرية خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام وبعد ذلك يحصل الجفوف وينقطع الدم بس اغتسلي وصلي بعد اليوم السابع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. عندي سؤالين بعد إذنك. اتفضل. السؤال الأول هل يجوز الشراء من المتاجر سواء المتاجر يعني على أرض الواقع أو الإلكترونية؟ عن طريق هي تبقى عاملة عروض تقول لك لو هتشتري عن طريق الشراء البيت يعني المتاجر دلوقتي في بعض المحلات تقول لك لو هتشتري عن طريق بيت البنك الفلاني الفيزا بيبقى ممكن تقسط عن طريق الفيزا عن 6 شهور بدون فوائد او سنة بدون فوائد هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا اذا اشتريت بدون فوائد لا بس بس عنده يعني بس انا بشتري يعني هو بياخد الفلوس انا بدفع بالفيزا هم طبعا اكيد بياخدوا فلوسهم كاش من البنك ولكن هو بقى البنك بيحصل لي على الفيزا بدون فوائد على سنة او 6 شهور ده مفهوم ليس عليك شيء اذا اشتريت في مدة السماح التي ليس فيها فائدة ربوية تمام وحتى لو بالتقسيط 6 شهور او 12 شهر ما فيهاش مشكلة لا مش قلت اذا كان في تقسيط هيزيدوا عليك نتيجة البنك هيدفع نيابة عنك وياخذ مع زيادة لا يجوز لا ما في زيادة ما في زيادة نفس الثمن بتاع الكاش ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مصطفى العضوي. اتفضل. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخنا عبد العالمين. طيب. أنا الشيخ عندي سؤالين بالله عليك. اتفضل. السؤال الأول حديث احنا حديث اللي هو الخروج من المنزل. من طريق يا شيخ اللي هو الشعبي عن أم سلمة. حديث بس ركز أنت تسأل ولا تخبر؟ لا بسأل هسأل. اسأل عن صحة الحديث الذي تريده. لا هو حديث بسم الله توكلت على الله لا غلط الذي هو من طريق الشعب عن أم سلمة اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي هذا من طريق الشعب عن أم سلمة وقال فريق من أهل العلم إن الشعبية لم يسمع من أم سلمة فهو مقاطع ولكن عمل به بعض العلماء لكونه فضائل الأعمال سؤال آخر اللي هو من طريق إسحاق بن عبد الله لا أنا أتكلمك لا. على حديث الشعبي عن أم سلمة الذي تذكره الشعبي لم يسمع من أم سلمة فلذا ففي السند انقطاع بين التابعي الشعبي وبين أم سلمة. تم في طريق ثاني اللي هو رواه أبو داود في السنن، ده حديث آخر. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا قال الشيطان هديت وكفي توقيت. يعني ده صحيح؟ في برضو بعض الكلام لكن يتجوزوا عن الضعف الذي فيه، لأن الضعف ليس بشديد ولكونه فضائل الأعمال. نعم. طب معلش السؤال الثاني يا شيخ، هو حضرتك كنت تذكر في مقدمة بعث الحسين حضرتك كنت بتعمل تحقيق المسند الإمام أحمد، لكن انتهيت منه؟ وتحقيق حضرتك المسند الإمام أحمد؟ لا ما انتهيت منه ولا أكملته. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ مصطفى. نعم. كيف حالكم يا سيدنا؟ الحمد لله. هل ثبت تحويل القبلة كان في رجب أم كان في شعبان؟ لا أعرف التاريخ بالضبط، الأسانيد لا تساعدني، الناس يتكلمون كثيرا لكن الأسانيد تعوزهم. نعم. بالنسبة لرفع الأعمال في شهر شعبان نفس الشيء، تكلم ناس كثيرون أن الأعمال ترفع في شهر شعبان ولم أقف على دليل ثابت في هذا، كل الطرق فيها مقال، ولذا تنكب البخاري ومسلم عن إخراجها. نعم بارك الله فيك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام مصطفى. نعم تفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. معلش يا عم الشيخ ده ليه كم سؤال كده بعد اذنك. تفضل. دلوقتي انا ليا كذا يعني واحد صاحبي شغال في مطعم يعني كذا واحد يعني. طيب. وممكن مثلا يبدا شغل مثلا من الساعة 3. طيب. طبعا بتيجي عليه فترة العصر ممكن يسيب العصر ويسيب صلاة مثلا المغرب ويسيب العشاء ويجي مثلا الساعة 12 ويصلي يوم. هذا مرتكب عدة كبائر، مرتكب كبائر. كبائر. بئس العمل. الله يقول في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بيقدرش يصلي من مديره ولا حاجة، يصلي في العمل في مكان العمل. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وفي الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. انتبه ولو ترك العمل حتى لو ترك العمل صلاة العصر إلا العصر انتبه. الأخ الذي يقول أنت تركت الأخت بدون أن تفتيها، لأنني لا أستطيع أن أقدر ضرورات الناس، الناس تختلف قدراتهم على التحمل وتختلف ضروراتهم، لذلك أفتيت بالفتوى مقيدة بالضرورة، هي تقدر ضرورتها، هي في بلدة أجنبية لا بد أن نترك لها وقتا أن تقدر ضرورتها. بارك الله فيك. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا